يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إنني قلبا مشوقا لا يروم سواك. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك. ووحد جاهك إنني بك مغرم والله يعلم إنني أهواك. أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بصراك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشركة بنور بهاك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي لما توسل آدم من ذنبه بك فاز وهو أباك. أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك. وبك الخليل دعا فعدد ناره بردا وقد خمدت بنور سناك. ودعاك أيوب لضر مسه فأزيل عنه الضر حين دعاك. وكذاك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة مرتج لنداك. وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادح علياك. لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاكى. لي فيك قلب مغرم يا سيدي وحشاشة محشوة بهواك. والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك. يا مالكي كن شافعي من فاقتي إني فقير في الورى لغناك. يا أكرم الثقلين يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جدني بجودك وارضني برضاك. فإذا سكنت فأنك صنتي كله وإذا نقدت فمادح علياك. وإذا سمعت فأنك قولا طيبا فإذا نظرت ولا أرى إلاك. يا ملكي كن شفيعي من فجتي إني فقير في الورى لغناك يا أكرم التجلل يا كنز الورى جد لي بجودك وارضني برضاك فأساك تشفع لي عند حسابي ولقد غدا مستمسكا بحراك صلى عليك الله يا خير الورى ما حن محتاج إلى ما سواك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من والاك أعطينا من خيرك المنى يا ربي أعطينا كلنا وأعطينا من